نعم نستفتي سماحتكم حفظكم الله، حيث نحن نقبل بعض الأيتام وبعض الأرامل. أعد أعد. يقول السائل: نحن في مبرة خيرية. مبرة. نعم. في مبرة خيرية نستفتي سماحتكم حفظكم الله، حيث نحن نقبل بعض الأيتام والأرامل لنوزع الصدقات والزكوات. السؤال سماحة الشيخ: هل يجوز لنا صرف رواتب العمال من صدقة وزكاة حيث لا مصدر لنا غير التبرعات؟ والبقية من الأخوة محتسبون العمل دون مرتبات، ويأتي لنا مرة بعض التمر، فهل يجوز للعمال ولنا أن نأكل شيئا منها؟ إذا كانوا فقراء نعم تعطونهم منها، العمال والدعاة إلى الله والمدرسين، إذا كانوا فقراء يعطون منها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.